مارو غايغر تاسو تقدر مارو غايغر تاسو تقدر يثمان غربة وعار يثمان غربة وعار مارو غايغر تاسو تقدر مارو غايغر تاسو تقدر يثمان غربة وعار يثمان غربة وعار قشيش المسكين كنا يغنى سكران أي اللي ذم وقرانا وين خلقني كنوان قضيت مصيات مسكين كنا يغنى سكران إما مدي حضر يض السادس مكتاي الكيسان إما مدي حضر يض السادس مكتاي الكيسان مالو غيران أسو تقدر مالو غيران أسو تقدر يا ثمان غربة وعار يا ثمان غربة وعار أيا اللي ذم قرانا وين خلقني ركازن وين خلقني ركازن غليت وغسلت مسكين تنيوغن ويني كنزن أي اللي ذم قرانا وين خلقني ركازن غليت وغسلت مسكين تنيوغن ويني كنزن إما مدي حضر يض السادس مكتاي وزيرن إما مدي حضر يض السادس مكتاي وزيرن مارو غيغار تاسو تقدر مارو غيغار تاسو تقدر هاي ثمان غربة وعار هاي ثمان غربة وعار هاي اللي ذم قرانا ويني خلقان البحور وليت قشيش المسكين كنا يجوج الناكذو مهبول أي اللي ذم قرانا ويني خلقان لبحور وليت وصلت المسكين كنا يجوج الناكذو مهبول إما مدي حضار يض الصاد الصدر ومغيول حشكوم هذا الصدر ومغيول مالو غيغار تاسو تقدر مالو غيغار تاسو تقدر مسكين كنا يشوش الناكذو مغار